إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فقد قال الله عز وجل مبينا الحكمة من خلق هذا الخلق: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فقال أيضا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. خلق الله هذه الدنيا لنبتلى فيها ونمتحن بشتى أنواع الابتلاء والامتحان، ونحن الآن في دار الابتلاء، والامتحان معتقد منعقد ما دام فينا عرق ينضب، وعواقب أعمالنا محجوبة عنا، فإن الدنيا هي دار الامتحان، والآخرة هي دار ظهور النتائج. زودنا الله عز وجل بأسباب النجاح والفوز العظيم، وأوضح لنا السبيل الموصل لنا إلى نعيم الجنان، وأخذ علينا الميثاق حين استخرجنا من صلب آدم عليه السلام أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وفطرنا على التوحيد وعلى الدين الخالص، كما قال عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وقال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من قوله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم إنهم أتتهم الشياطين فليتالتهم عن دينهم. فالأصل في الإنسان أنه يفطر على التوحيد ويهيأ لقبول دعوة التوحيد. امتن الله تبارك وتعالى علينا بجانب هذه الفطرة التي تهدينا إلى توحيده بأن منحنا العقول والأسماع والأبصار لنتفكر في خلق السماوات والأرض، ولنتدبر في آيات الله المبثوثة في الآفاق وفي أنفسنا. ومع كل هذا تضمن جل وعلا ألا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية إليه، يقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأرسل الرسل وأنزل الكتب، وحتى ختمهم بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وتكفل بحفظ كتابه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حتى يبقى حجة على العالمين إلى أن تقوم الساعة. ذلك القرآن الذي هو أشرف الكتب أنزله الله تبارك وتعالى على أشرف الرسل بصفارة أشرف الملائكة في أشرف بقاع الأرض، بأشرف اللغات، في أشرف شهور السنة، في أشرف ليالي هذا الشهر، إلى أشرف أمة وخير أمة أخرجت للناس. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فاختار محمدا فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. نحن هنا كما ذكرنا في دار الابتلاء، والطرق شتى والسبل متعددة، لكن الله لم يتركنا هملا، وإنما أوضح لنا سبيل النجاة وعلامات ذلك الطريق. ونحن أيضا في هذه الدنيا نبتلى بتسويل الشيطان لنا كثيرا من المخالفات والأسباب التي تردينا وتهلكنا، والشيطان يتدرج في إغواء الإنسان، فأقصى مطامحه وأعظم غايته أن يوقع الإنسان في الشرك، فإذا أوقعه في الكفر والشرك وفساد العقيدة نفض يديه منه وارتاح منه. فإن عجز الشيطان عن أن يوقع الإنسان في الكفر حاول معه أن يضله بقدر المستطاع بأن يوقعه في البدعة لأنها أحب إلى إبليس من المعصية. فإن عجز وكان عنده من التمسك بالسنة وتوحيد الاتباع ما يعصمه من ذلك حاول أن يوقعه في الكبائر، فإن عجز يتدرج معه إلى الصغائر، فإن عجز فبالمباحات ثم بتقديم شغله بأن يقدم المفضول على الفاضل، فإن عجز أن يأتيه من تلقاء نفسه فإنه يسلط أذى الخلق عليه. نحن إذا سألنا أنفسنا أي آية في كتاب الله عز وجل هي أخوف، ربما يقول قائل تلك الآيات التي تصف عذاب جهنم أعاذنا الله إياكم منها. ربما يقول قائل مثلا قوله تبارك وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. ربما يقول قائل قوله عز وجل يصب من فوق رؤوسهم الحميم يطهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. لكن قال بعض أهل العلم إن أخوف آية في القرآن هي قول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه أخوف آية، لماذا؟ لأنها يعني تبين أن أخطر الناس أعمالا وأحط الناس مقاما الذين زين لهم سوء عملهم، فأن لهم أن يتوبوا وأن لهم أن يفيقوا وأن لهم أن يستدركوا. ترى الرجل يجتهد في العبادة ما شاء الله أن يجتهد ثم يفاجأ يوم القيامة ليس فقط بأنه خاطر بل بأنه من الأخسرين أعمالا. انظر إلى هؤلاء الرهبان الأحبار أو هؤلاء الرهبان الذين يتعنتون ويشكون على أنفسهم في المجاهدات ثم يكونون من أخسر الناس أعمالا يوم القيامة. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فحري بالمسلم ألا يغمض عينه ولا يكتحل بنوم حتى يعلم أهو من الفرقة الناجية أم هو. ولابد من البحث عن الميزان الذي نزل به أولى الناس وأسعد الناس بالكتاب والسنة. إن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في هذه الشريعة في هذا الدين كل شيء، وما من طائر يطير في السماء إلا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة منه علما، حتى أداب الطعام، حتى أداب الشراب، النكاح، حتى قضاء الحاجة. فهل يعقل أن يعمي علينا سبيل النجاة وسبيل الفرقة الناجية؟ هل نقبل نحن على مستوى بشريتنا، هل نقبل أن مديرا للمرور يخطط الشوارع ثم لا يركب فيها الإشارات الضوئية؟ كلا، بل لابد من بيان العلامات والمنارات التي توضح طريق النجاة. طريق النجاة في عبارة موجزة جدا هو أن نقول الكتاب والسنة بفهم الصحابة، بفهم السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا هو الذي يقطع الطريق على أهل البدع حين يشغبون وحين يلبسون على الناس برفع راية الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة أدلتهما طيعة من أراد أن يحملهما على غير هذا الفهم المستقيم. فلا توجد فرقة ضل إلا وتستدل بالكتاب وتستدل بالسنة، لكن يخالفون هذا السبيل الذي أمرنا الله باتباعه. ما هو ذلك السبيل؟ قوله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إليه. فنحن مأمورون باتباع سبيل من أناب إلى الله تبارك وتعالى، ولا شك أن أحرى الناس بذلك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الصحابة الذين يعني زكاهم الله في كتابه فلم يحتاجوا إلى تعديل ولا إلى تزكية من أحد ممن يأتي بعدهم. جعلهم الله القمة، قمة الكمال البشري التي لا يطمع أي جيل يأتي بعدهم أن يصل إليها وأن يتسنم ذروتها. هم الذين قال فيهم تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم الذين قال فيهم عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هم الذين زكاهم عز وجل بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن رضي الله عنه لا يسقط عليه أبدا، ومن رضي الله عنه كان مصيره الجنة دار النعيم ودار القرار. وتأمل هذه الآية قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم من أتى بعدهم اشترط في رضوان الله عليهم حتى يرضى الله عنهم أن يتصفوا بصفة. هي أن يتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أن يتبعوهم بإحسان، ولم يفترض ذلك الإحسان في حق الصحابة رضي الله عنهم، فدل على الامتداح المطلق لما كانوا عليه من الفهم للدين والعمل به والجهاد في سبيله. ويقول عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وجاء في حقهم رضي الله عنهم في حديث أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أو لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. هذا رواه مسلم. وقال تبارك وتعالى حين أراد أن يبين لنا أحكام يعني تقسيم مال الفيء، فقال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. هذا مدح لهم في الظاهر بهجرتهم إلى الله، ثم مدح باطنهم أيضا فقال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم امتدح الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن يستحق مال الفيء المهاجرون، ثم الأنصار، ثم من يأتي بعدهم، لكن بشرط أن يكون محبا للمهاجرين والأنصار، أن يكون محبا للمهاجرين والأنصار، مواليا لهم، مستغفرا لهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والذين جاءوا من بعدهم ما سألهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ويقول أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. تراهم في الظاهر، تراهم ركعا سجدا، أما في الباطن فامتدح أيضا باطنهم فقال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، مدحهم قبل أن يخلقوا، قبل أن يدبوا على هذه الأرض مدحهم في الكتب السابقة. ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهم غيظ لأعداء هذا الدين وأعداء هذه الملة وأعداء هذه الفرقة الناجية. بل إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شحنت بالأدلة التي تشير إلى أنهم أحق الناس بالصراط المستقيم وأحق الناس بأن يتبعوا وأن يقتدى بهم دون غيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعن واثلة مرفوعا: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. هذا رواه ابن أبي شيبة وحسنه الحافظ في الفتح. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. بالعكس أيضا يستدل على أفضلية الصحابة رضوان الله عليهم، فلو لم يرد شيء من الآيات ولا الأحاديث في فضائلهم رضي الله عنهم لأوجبت الحالة التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد في ذات الله عز وجل والمناصحة في الدين والصبر والورع واليقين، لأوجب كل ذلك القطع بتعديلهم والاعتقاد بنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع الجائين بعدهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. انظر إلى قوله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت، فالقضية قضية التلقين يأتي من الوحي. فاستقم كما أمرت، لا سبيل للاستقامة إلا بمتابعة الوحي، لأن الوحي يضاد الهوى، دائما يأتي الهوى في مقابلة الوحي. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أيضا أمر رضي الله عنهم بالاستقامة. ويقول تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فتأمل هذه الآية ترى دواء داء الفرقة. يقول عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. انظر إلى كلمة مثل، فهذه المثلية دليل على اشتراط الاقتداء بفهم الصحابة رضي الله عنهم في الاقتباس من نور الكتاب ومن نور السنة. فلذلك نقول الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم حتى نكون مثلهم فيما آمنوا به، فذلك أعظم ما يعصم من الفرقة والاختلاف. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. في شقاق وفي تكاحل وتضارب وتعدد لتلك الظلمات. فالنور واحد هو هذا الطريق. أما الظلمات فدائما تأتي في القرآن بصيغة الجمع إشارة إلى تعددها وعدم انحصارها. يقول عز وجل أيضا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم كلمة التقوى، ولم يقل وألزمه صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما قال وألزمهم كلمة التقوى. هذه شهادة من القرآن الكريم بأن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان هم أهل الجماعة وهم أهل التوحيد وهم أحق الناس بكلمة التقوى، وكانوا أحق بها، أحق من حملها وأحق من اعتقد بها وجاهد في سبيلها، وأهلا يعني هم أهل كانوا أهلا لتطبيقها ففازوا وشهد الله لهم بالفوز العظيم. ويقول أيضا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأولى الناس لذلك هم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. بل إن الله عز وجل جعل من صفات عباد الرحمن الذين يفوزون فوزا عظيما أنهم يقولون في دعائهم: وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. يقول مجاهد رحمه الله تعالى: أي اجعلنا مؤتمين بالمتقين مهتدين بهم. اجعلنا مهتدين بالمتقين أو مؤتمين بالمتقين مهتدين بهم، لأن الرجل لا يكون إماما حتى يأتم بالمتقين، والمتقون هم السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. فالطريق واحد والمعبود واحد والمتبوع واحد صلى الله عليه وسلم، والكتاب واحد والنبي واحد، فكأنهم جميعا إمام واحد لمن بعده، لا كالأئمة المختلفين المتضاربين المتنازعين. ففي الحقيقة الائتمام ليس بأشخاص وإنما هو بالمنهج، الائتمام هو بما هم عليه من الدين ومن الطريق المستقيم. فهذا المنهج هو الإمام في الحقيقة، ولذلك عبر عنه بلفظ المفرد: وجعلنا للمتقين إماما. الحاصل من ذلك أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم الأدلاء على فهم هذا القرآن وهذه السنة، وطريق النجاة في أن نسلك سبيلهم ونحذو حذوهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إن الاختلاف في العقيدة وفي التوحيد هو من أعظم أسباب الفرقة. أسباب الفرقة كثيرة، وبالتالي طرق العلاج كثيرة، لكن الموضوع الذي نتناوله هو أهم سبب الأسباب الفرقة، هو الاختلاف في العقيدة أو إهمال العقيدة وعدم إعطائها ما تستحقه من المساحة على طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فنجد كثيرا من الاتجاهات الآن العاملة لهذا الدين يختلفون حتى في أولويات الأمور، حتى إن بعضهم مثلا لا يختلف في ما هو أصل الأصول في دين الله عز وجل، ما هو أصل الأصول في دعوة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. نرى جماعة من الجماعات يقولون إن أصل الأصول هو توحيد القلوب، أصل الأصول توحيد القلوب، أن يأتلف الناس وأن يتوادوا وأن يتحابوا. بعض الناس يقولون أصل الأصول هو الحاكمية، إقامة الحكم لله عز وجل في الأرض، ولا شك هذا من الدين، وهذا من أعظم المهام يعني التي تناسب بتلك الأمة، لكنه ليس أصل الأصول، فإن أصل الأصول في دعوة الأنبياء أجمعين هو توحيد الله تبارك وتعالى كما سنبين. من هذه من هؤلاء الناس من يجعل الغاية العظمى من خلق الخلق هي توحيد الربوبية، أن توحد الله في ربوبيته، أنه لم يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله، ويغفلون أهمية يعني يغفلون أن الهدف الأسمى هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا من مظاهر الانحراف في إعطاء الأولوية بل في فهم عقيدة التوحيد أن بعض الناس يظنون أن الاهتمام بقضايا العقيدة وقضايا التوحيد كان مجرد رد فعل حصل من أئمة السلف ومن حذا حذوهم رضي الله عنهم في مقابلة بعض أهل البدع، فيظنون أن قضايا العقيدة هي مجرد ردود فعل لهذه الفرق المنحرفة. كلا، العقيدة هي الأصل الأول في هذا الدين، هي روح هذا البدن. انظر إلى حديث جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول جبريل عليه السلام حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن. يعني سؤال وجواب وأشياء محصورة ومحددة، وجاء القرآن والسنة بالتفاصيل حتى نستوعبها وحتى تجتمع في قلوبنا فتفرق بين المؤمن والكافر. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كثير من الناس يظنون أن عقيدة مثلا مثل عقيدة القضاء والقدر هي مجرد قضية جدلية، هذا الانطباع رسخ في نفوسهم، لا يعلمون أنهم لابد أن يدرسوا أشياء معينة وأن يعقدوا قلوبهم على التصديق بأخبار معينة أخبر بها الوحي، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن ترسخ في قلوبنا وتشكل إيماننا وعقيدتنا حتى نفترق. فكلما نقص حظك من الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة، كلما كان ذلك في هذه القضايا أو في هذه الأركان الستة مثلا من الإيمان، كلما كان إيمانك أنقص. أن تؤمن بالله، كيف نؤمن بالله، كيف نؤمن بالرسل، كيف كيف كيف، كل هذه الأسئلة وردت في هذا الحديث مجملة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق يعني عمرا عظيما في مدة بعثته يوضح هذه القضايا ويفصل لنا، لا لنهمل هذه القضايا، لا لنقول إن هذه قضايا نظرية لا يترتب عليها عمل، بل يترتب عليها عمل هو عمل القلب. يقول تبارك وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. عمل القلب في مثل هذه القضايا هو التصديق ثم انعكاسها على قلوب الإنسان. يقول تبارك وتعالى في سورة المعارج في صفات عباده المتقين: والذين هم من عذاب ربهم والذين يصدقون بيوم الدين. هذا التصديق، الذين يصدقون بيوم الدين، الإيمان والتصديق. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، هذا هو أثر ذلك التصديق على سلوكهم وأعمالهم. من مظاهر الانحراف أيضا في إعطاء الأولوية لقضايا التوحيد أن بعض الناس يهملون قسما مهما جدا من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، ارتبط أيضا في أذهانهم بالخلاف والفرق والرد على هذه الفرق الضالة كأنه رد فعل فقط. كلا، بل توحيد الأسماء والصفات، توحيد معرفة الله تبارك وتعالى، التوحيد العلمي هو من أهم أركان التوحيد. تأمل في سورة آية الكرسي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ هي آية الكرسي. لا نجد في آية الكرسي أمرا ولا نهيا ولا حلالا ولا حراما. آية الكرسي ليس فيها إلا صفة الرب تبارك وتعالى، وهي أعظم آية في كتاب الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. تنزيه وإثبات الكمال لله تبارك وتعالى. بل إذا سألت يعني ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن، تجدها سورة كل هو الله أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تضمنت سورة الإخلاص أمرا ولا نهيا، إنما تضمنت صفة الرب تبارك وتعالى، أن تعرف ربك، هذا احد او من اهم مقاصد بعثة الرسل، ان يتعرف العباد على ربهم من طريق ذلك الوحي، لان الله لا يعرف، لا تعرف صفاته سبحانه وتعالى، لا تعرف بالعقل، انما تدرك بالتلقين عن طريق ذلك الوحي. فيأتي الوحي ليعرفنا على الهنا الذي نعبده، فتأتي الاسماء والصفات، والقرآن مشهود بالاسماء والصفات والتوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، وان يؤمنوا بي وبما جئت به، ان يصدقوا بما جئت به. فهذا يشمل ايضا جميع الامور بما فيها قضايا التوحيد. بعض الناس يقولون ان الانشغال بقضايا التوحيد يفرق الامة، هذا يفرقنا ويبعثر جهودنا ويقمع فينا اعداءنا. هذه نظرة عاطفية كما ذكرنا من قبل. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفرق الناس، لا أتى ليجمع الناس على إنسانية ولا إخاء ولا قومية ولا شيء من هذا، أتى ليجمعهم على هذه العقيدة. بل جاء في صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة: ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس. فأتى ليفرق بين الأب وأبيه والأخ وأخيه في هذه العقيدة، في الموالاة والمعاداة لهذا الدين. فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فيعني كون حدوث فرقة بسبب صحة العقيدة سيتمسك بها، هذا يعني ليميز الله الخبيث من الطيب، ويفرق الله بين المؤمن والكافر. حينما نتأمل أيضا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل المعاصي وسلوكه مع اهل البدع الذين يسدون سبلا ويقتصون طرقا تحيد بالناس عن منهج الحق ومنهج اهل السنة والجماعة، نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام ترفق كثيرا بمن باهل المخالفات والمعاصي. انظر كيف ترفق بذلك الرجل الذي بال في المسجد، وكيف ترفق بذلك الرجل الذي سأله عن رجل أصاب من امرأة كل شيء إلا الجماع، وحينما سأله فنزل قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي وأخذ الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. انظر إلى رفقه ترفقه صلى الله عليه وسلم بذلك الشاب الذي أتاه يستأذنه في الزنا، فغضب الصحابة وكادوا أن يقعوا به، فترفق به صلى الله عليه وسلم وأجلسه بين يديه وقال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ فكان في كل ذلك يجيب: لا، جعلني الله فداءك. فيقول: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم إلى أخيه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء المعروف: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. فكان ابغض شيء اليه تلك الفاحشه. فانظر كيف ترفق الصحابه، او كيف ترفق المسلمون بابي محجن الثقفي وقد كان يشرب الخمره، لم يخرجوه من الجماعه. عمت معامله اهل العصاة المعاصي كالزنا والسرقه والخمر الى اخره، لا يعاملون بنفس الشده التي ثبتت في حق اهل البدع والانحراف بالذات في مجال العقيدة او اختطاط سبل واتباع مناهج لم يأذن بها الله. انظر في قصة الثلاثة الرهط الذين اتوا الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، وقالوا: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كيف انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف غضب؟ كيف انهى يعني موعظته وزجره بقوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ فبالنسبة لمن يزعمون انه ينبغي ان نرضي الناس، ان نجمع الناس حتى ولو على اختلاف في قضايا جوهرية من امور العقيدة، فنقول لهم: ان اردتم ارضاء الناس بذلك فلن يكون ذلك. لماذا؟ لان ارضاء الناس غير مقدور وغير مأمور. أما إرضاء الله تبارك وتعالى فإنه مقدور ومأمور. إرضاء الله مقدور، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعنا، لا يأمرنا إلا بما في طاقتنا. وإرضاء الله مأمور، لأنه أمرنا بها: اتقوا الله حق تقاته واعتصموا بحبل الله جميعا فعليكم بسنتي. أما إرضاء الناس فغير مقدور كما أثرنا، لأن الفرقة أمر كوني قدري لا بد أن يقع كما قدره الله وقضاه، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وأيضا في الحديث بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة ومحمد فرق بين الناس، بهذه العقيدة يفرق بين الناس، والناس لم يجتمعوا حتى على الأنبياء، حتى على الأنبياء الذين هم أفضل البشر لم يجتمع الناس عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: عرضت علي الأمم فإذا النبي ومعه الرجل، أو النبي فإذا النبي ومعه الرهط، وإذا النبي ومعه الرجلان، وإذا النبي ومعه الرجل، وإذا النبي ليس معه أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعني تقصيرا من الأنبياء، وإنما يعني أن يعني استجابة الناس أنت لست مسؤولا عنها، جمع الناس لا يكون إلا على ما يوافق ذلك المنهاج. فإرضاء الله غاية لا تترك، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، فينبغي أن نقدم ما لا يترك على ما لا يدرك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى جمع أوراقا في مسائل العقيدة، تم هذه الأوراق الفقه الأكبر، يريد أن يشير إلى أن هذه الأمور وقضايا العقيدة هي أكبر بالنسبة لما عداها من قضايا الأحكام العملية، وسماها أيضا الفقه في الدين، سمى الفقه في الدين، سمى قضايا العقيدة أيضا بالفقه في الدين، وسمى فقه الشريعة الفقه في العلم. واصطلح كثير من علماء الإسلام على إطلاق اسم التوحيد على مجمل الأمور التي يجب أن يعتقدها الإنسان، وذلك مأخوذ من أن أهم وأصل الأصول في هذا الدين هو التوحيد الذي تضمنته كلمة لا إله إلا الله. حتى هؤلاء المتكلمون يصفون هذا الشأن العظيم بأصول الدين، ويصفون الشريعة باصطلاحهم بفروع الدين. فإذا بحثنا عن اسم لهذا المسمى في القرآن الكريم نجد القرآن يسميه الإيمان، يقول تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالإيمان عقيدة وعمل، وأول واجب على المكلف هو فهم أركان الإيمان واعتقادها على منهاج السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول شيخ الإسلام الهروي رحمه الله تعالى: إن أول ما يجب على العبد معرفة الله عز وجل، أول واجب على المكلف معرفة الرب تبارك وتعالى ومعرفة لا إله إلا الله. لحديث معاذ رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. إذا هذا الحديث إلى آخره رتب كل شيء بعد العقيدة: أولا معرفة الله، توحيد الله، أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، فإذا هم عرفوا الله، وفي بعض الروايات في صحيح مسلم: فإذا هم وحدوا الله، فأخبرهم أن الله افترض عليهم كذا وكذا وكذا من الشرائع العملية. فهذا نص على تقديم العقيدة بالنسبة لغيرها من الشرائع. إذا تأملنا طليع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، نجده صدر كتابه ببدء الوحي ثم أتبعه بالإيمان ثم بالعلم، كأنه رحمه الله أراد أن ينبه الأذهان إلى أن أول واجب على الإنسان هو الإيمان، وأن الوسيلة إلى الإيمان هي العلم، وأن مصدر العلم والإيمان هو الوحي. فبدأ ببيان كيفية الوحي وصفة نزوله ثم أتبعه بذكر الإيمان والعلم، فرتب هذا الشأن الترتيب الحقيقي. إذا تأملنا نصوص القرآن الكريم نجد معظم آيات القرآن تدور حول موضوع واحد هو الإيمان. نستطيع أن نرفع عقيرتنا بهذا القول، وهو أن كل القرآن في التوحيد، كل القرآن في الإيمان، فإن القرآن إما خبر عن أسماء الله عز وجل وصفاته وهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل الله بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهذا جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم من النكال في الدنيا وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. يقول جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه: تعلمنا الإيمان أولا، الإيمان تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. ويقول هذا رواه ابن ماجه. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة فنتعلم حلالها وحرامها وزواجرها وأوامرها وما يجب أن نقف عنده منها، ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يوقف عنده منه ينصره نصر الدقل. نقول أيضا اقترن انتكاس العقيدة عند المسلمين بضعف هذه الأمة، فضعف الأمة مرض أعظم أسبابه في كل مراحل التاريخ هو عدم تمسكهم بالعقيدة أو فساد تلك العقيدة، فهي السبب الأول في التنازع والشقاق وذهاب الشوكة والريح. في العقيدة حق وباطل وهدى وضلال وكفر وإيمان، فالفساد في العقيدة يترتب عليه فساد في كل شيء. وأذنوا يعني لي أن أقتبس كلمة أو أقرأ عليكم كلمة قالها واحد من أعداء الإسلام كان يوصي أعوانه وأنصاره بالطريق الأمثل لضرب هذا الدين والقضاء عليه، فينبغي أن يستحي من كلمته هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام بل إلى الدعوة إلى الله ثم يهدرون شأن العقيدة ويصدون الناس عن الاهتمام بها وإعطائها الأولوية المطلقة. وهو المستشرق شاتيلي في كتابه غزو العالم الإسلامي يقول ذلك المستشرق: إذا أردتم أن تغزوا الإسلام وتخضضوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها والتي كانت السبب الأول والرئيسي لاعتزاز المسلمين وشيوخهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم، عليكم أن توجهوا جهود هدفكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم القرآن وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهد المعنوي، وحتى لو لم نجد إلا المغفلين منهم والسذج والبسطاء لكفانا ذلك، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها. هذه يعني هذا رجل فهم مكمن القوة الأول في الإسلام وهو تلك العقيدة، يوصيهم إذا أرادوا أن يقضوا على الإسلام فليقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها والتي كانت السبب الأول والرئيسي لاعتزاز المسلمين وشموخهم وسيادتهم على العالم أجمع. كما أشرنا العقيدة الاختلاف فيها والتفرق ليس من أمر هين، فالعقيدة فيها حق وباطل، فيها هدى وضلال، كفر وإيمان. أما الفقه ففيه خطأ وصواب، حتى المجتهد إذا أخطأ إذا اجتهد فأخطأ فهو مأجور أجرا واحدا على اجتهاده ومعفو عن خطئه. لذلك تجد أهل السنة والجماعة مذاهب متعددة في الفقه، تجدهم ما بين حنفية مالكية شافعية حنابلة إلى غير ذلك من اختلاف في المدارس الفقهية المعروفة، ولكنهم كلهم مستظلون بسقف عقيدة واحدة ويرجعون في العقيدة إلى أصل واحد هو أهل السنة والجماعة. لذلك فمن التلبيس ومن الخيانة أن يوصف الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة الشيعة الخبثاء بأن الفرق بيننا وبينهم لا يعدو أن يكون فرقا بين المالكي والشافعي وغيرهم. حتى إن في دستور دولة الرافضية الخبيثة يقولون إن يعني أهل السنة من يعني بفرقهم المختلفة من حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية يعاملون معاملة متساوية مع الزرادشت والمجوس واليهود والنصارى وغيرهم، أو كما يعني جاء في دستورهم. فسوون وظنوا أن لأنهم يستنكفون عن أن يصفون بهذا الوصف الشريف، فيزعمون أننا يعني أن هذه الخلافات الفقهية تعني الاختلاف تماما كما يكون بين الفرق المختلفة في العقيدة. لكن أهل السنة وإن اختلفوا كثيرا في الأحكام العملية لكنهم لا يختلفون في العقيدة أبدا. فبينما نجد النزاع يعني في مسائل العقيدة أيضا، فرق هذه الأمة وشتت جهودها كما وقع من الخوارج والرافضة والقدرية والجهمية. فخروج هؤلاء عن عقيدة أهل السنة والجماعة كان أعظم أسباب فرقة وضعف هذه الأمة. فكم ضيعوا بالجهود وكم سفكوا من دماء. وهؤلاء الخوارج مثلا قتلوا كثيرا، وقتلوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كل هذا سبب اختلاف في العقيدة وفي المنهج. هؤلاء الروافض كم انتهكوا من أعراض المؤمنين، كم شتموا ولعنوا من الصحابة رضوان الله عليهم، كم شككوا في عقيدة الإسلام، كم بذروا من الشبهات حول القرآن والسنة حتى كفرهم طائفة من الأئمة وأبطلوا الصلاة خلفهم. نأتي بعد ذلك ونتيجة إهمالنا للعقيدة فنتورط في موالاة هؤلاء الروافض ونؤاخيهم ونحبهم ونوليهم، ونحسب بعد ذلك أننا أحسننا صنعا وأننا لازلنا على طريق الفرقة الناجية. إن كان أول خطأ الفرقة الناجية أن يكونوا محبين للمهاجرين والأنصار. أول خطأ الفرقة الناجية أن تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي كما روي في الحديث. أول خطأ الفرقة الناجية أن تكون على طريق الجماعة وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فكيف يجتمعان، كيف يجتمع موالاة هؤلاء الذين يعادون الصحابة ويكفرونهم، وكيف يجتمع ذلك مع بقائنا وثباتنا على هذا المنهاج وعلى هذا الطريق. نتيجة إهمال هذا المفهوم وجدنا كثيرا من الناس يتهاورون في أمور العقيدة، ونتيجة إهمالهم لإعطاء العقيدة حجمها تصدر أحيانا أمورا عظيمة جدا. فترى من ينتسب إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويشار إليه بالبنان، يصرح مثلا في بعض كتبه بأنه يقول إن اختلاف الدين لا يوجب خصومة بين الناس، اختلاف الدين لا يوجب خصومة. ترى مقدما أيضا من المقدمين يصرخ في بعض الاجتماعات فيقول إن عداءنا لليهود ليس عداء دينيا وإنما هو عداء سياسي واقتصادي، والقرآن حينما نعى على اليهود إنما نعى عليهم جتعهم الاقتصادي والربا وكذا وكذا، ولم ينعي عليهم عقيدتهم أو لم يعاديهم على أساس الدين. أيضا يضلل بعض الناس أو بعض الجهلة كثيرا من الشباب بزعم توافق مع الشيعة ليس لا يمس اصول الدين في شيء، انما هو اختلاف يسير كاختلاف يعني الشافعية والحنابلة وغيرهم في بعض قضايا الفقه. ومع ذلك ترى كل جماعة تدعو الى توحيد العمل الاسلامي تحت رايتها، فصارت احزابا يعني تجمع الماء كدرا وتنتجه هدرا. لماذا؟ لإهمال هذا الجانب. هناك على سبيل المثال من يرفع شعار أصل الأصول توحيد أو تأليف القلوب، هناك من يتألم للفرقة الحاصلة ويحاول تمييع بعض القضايا الأساسية في العقيدة وتطول له نفسه ذلك بحجة توحيد المسلمين فيبني موقفه على أساس عاطفي دون مسيرة. هناك من يقر بأهمية العقيدة ولكنه يرى أن الهدف الأول والأصل الأول هو الدعوة إلى إقامة الدولة الإسلامية دولة الخلافة، وبعدها يترك المجال بعد ذلك لتعلم العقيدة والاهتمام بها، فينظر أيضا إلى مسائل العقيدة على ما تفرق المسلمين وتضيع جهودهم، وأن في الاهتمام بها بعثا لأفكار قد انقرضت وعفى عليها الزمان. البعض يضع اصولا وقواعد يتحكم بها في الكتاب والسنه وقد امر ان يتحكم اليهما، مثل قول بعضهم مثلا يعني الاجماع على نصف الحق خير من التفرق على الحق كله، عبارات منمقه لكنها تنطوي على مخاطر شديده. اذا ينبغي ان نهتم قبل كل شيء بالعقيده، العقيده هي خط الدفاع الاول الذي اذا انهار انهار بعده كل شيء. لا شك ان اكثر الناس احساسا بأهمية هذا الموضوع لأنهم الإخوة المسلمون الأمريكان أو الذين يعيشون في أمريكا، حينما تصنف الاتجاهات الموجودة هنا تجد الافتراق أساسا مبني على فهم العقيدة، حتى تسمع شخصا يدعي النبوة أو يدعي الرسالة وأنه رسول الله إلى العالم الجديد، حتى تجد شخصا يدعي أنه هو الإله الذي ينبغي أن يعبد من دون الله، فصار اضطراب كثير جدا بسبب عدم انفتاحهم او ادراكهم لاهمية العقيدة قبل كل شيء. فاذا بني المبنى على غير اساس من العقيدة يكون كالشجرة النخرة فلا تلام الرياح اذا اقتلعت مثل هذه الشجرة. أيضا على سبيل المثال نذكر مثال لكيفية تلقين أن نحن لا نتعرض الآن للإيجابيات، الإيجابيات الحمد لله كلنا نرضاها ونجتمع حولها، لكن نأتي لبعض الجماعات المنتشرة على مستوى العالم كله، كيف اهتمامها بالتوحيد وكيف اهتمامها بالعقيدة؟ يعني بعض هذه الجماعات تبني مثلا يعني فكرها على أساس ست مسائل وتجعل في أعلاها تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد في المنهج العملي لهذه الجماعة يتم يعني التركيز على توحيد الربوبية، على أمور هي تتعلق بتوحيد الربوبية، ولا يتم تعريف الشخص الذي ينتمي إليهم معنى لا إله إلا الله، ويكتفي بشرح لا إله إلا الله في ضوء مفهوم هذه الجماعة وهو المنحصر فقط في توحيد الربوبية. بعد كثرة التكرار الذي يتميزون به يتعصب الشخص لهذا الفهم للا إله إلا الله، ويعد ما عداه مرفوضا، ويعد أي أسلوب عداه هو مدعاة لتنفير الناس عن هذه الدعوة. يحصل أيضا منهم نتيجة إهمالهم لقضية العقيدة إفراط في تفسير توحيد الربوبية بالإفراط في نفي صفات الأشياء على طريقة الأشاعرة، يعني يكثر تماما من زرع هذه المفاهيم، النار لا تحرق، السكين لا تقطع، الأكل لا يشبع، الماء لا يروي، من كمال الإيمان أن تصبح يعني الحبل والحية سواء والتراب والتبر سواء، نفي الأسباب بطريقة فيها غلو. أيضا نتيجة إهمال فهم العقيدة مع كثرة عدد هذه الجماعة نجد عدم فهم أتباعها لمفهوم إيه والشرك وهو الطاغوت ما الذي يحدث لا إله إلا الله، فيجعل من ينتمي إليهم معرضا للوقوع فيها. أما إذا لو كان تعلم العقيدة على وجهها لنال ولتحصل على مناعة تحصله من الوقوع في هذه الأشياء. أيضا يترتب على منهجهم تمييع قضية التوحيد باسم الحكمة في الدعوة، يقول هذا من الحكمة ألا نفرق الناس، أن نؤلف قلوبهم، وهذا مضاد للحكمة التي يرضاها الله تبارك وتعالى. فهذا لقمان وصفه الله بالحكمة، يقول تبارك وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، لكن ماذا فعل لقمان حينما أراد أن يعرض له؟ بماذا بدأ لقمان؟ بدأ لقمان بالتوحيد، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فيحصل نوع من الحيادية، الحياد في قضايا التوحيد التي لا تحتمل الحياد ولا تحتمل الحلول الوسط ولا تحتمل الاتقاء يعني في منتصف الطريق مع من يخالف هذا المنهج، فتجدهم يعمرون المساجد التي تبنى على القبور، وبعضهم يترخص في مشاركة الناس في الطواف حول القبور وكل بنية تأليف القلوب وبنية ترغيبهم على المشاركة في أنشطتهم. فإذا خرج الناس واستجابوا لهم هل يصححون لهم العقيدة؟ كلا، بل يحكرونهم في ذلك النطاق الضيق أيضا. يعني هذا النموذج مما يشيع الآن من الانحرافات نتيجة إهمال العقيدة ونتيجة عدم إعطاء العقيدة المساحة التي تستحقها في خريطة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الحقيقة باقي الكلام كثير جدا يتعلق بالأسلوب العملي الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء العقيدة الأولية على ما عداها من الأمور، ولكن نمتثل يعني التوجيه الذي ورد بالاختصار بقدر المستطاع. جزاك الله خير. جزا الله خير الشيخ محمد إسماعيل، ونبدأ معه الآن إن شاء الله في الأسئلة. وردت كثير من الأسئلة ومنوعة تقريبا في 3 أو 4 أقسام، سنبدأ بها قسما قسما إن شاء الله. وأبدأ أولا بإعطاء يعني الأولوية للإخوة المسلمين من هذا البلد الأمريكان لأهمية قضية التوحيد بالنسبة لهم. يعني يشترط الشخص أن يتكلم في مثل هذا أن يكون عارفا بالحال الذي بواقع المجتمع هنا، وهذا غير متوفر للأسف عندي. نبدأ بالمجموعة الثانية إن شاء الله، معناهم هنا على أساس المجموعات لأنهم كثير من الأسئلة متشابهة. هذه المجموعة كلها تدور حول النقطة الثانية، إذا كان هناك جماعات إسلامية مختلفة أو عندها أخطاء في العقائد ولكن قد يحتاج إليها للمساعدة في نشر الإسلام والدعوة إليه، فما موقفنا منها؟ وبالتالي أيضا ما موقفنا من القول المشهور لأحد العلماء نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ أما الأول فكل من دعاك إلى خير فأجبه، والناس يحسنون ويطيئون، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا اجتنب فأتهم. فالمسلمون أمة واحدة وجماعة واحدة، فيعني عقيدة الإسلام ورابطة الإسلام هي المقدمة على ما عداها من الروابط، فينبغي أن لا يكون لنا ولاء إلا للإسلام، نحب فيه ونوالي فيه، لا نتعصب لشخص أو لزعيم أو لإمام بحيث نرفعه فوق مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا من الغلو ومن الاعتداء في الدين. أيضا يعني لا نتحزب ولا يعني كما ذكرنا نتعصب ل يعني هذه الجماعات او هذه الاتجاهات، وان تكون ضاله الانسان ان يصل الى الحق حيث كان، فكل من كان معه الحق فهو اولى من غيره. لكن مهام الاسلام ووظائف الاسلام في هذا الزمان اكثر واعظم من ان تكون بها مجموعه واحده من هذه الجماعات، فكل منها على ثغره من ثغرات الاسلام، وتوزن افعالها بالكتاب والسنه، فما وافق فبها ونعمت، وما خالف فلا نرفع بذلك راسا ولا كرامه لمن خالف الكتاب والسنه. اما قول بعضهم في القاعده المعروفه نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فنقول هذه ليست ايه من القران وليست حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها قوله بشر غير معصوم يمكن ان تفهم وتضع موضعها الصحيح فلا باس حينئذ، ويمكن ان يحصل غلو في فهمها فتتجاوز بها الحدود، فينبغي التصريح في قبولها ورفضها، نتعاون فيما اتفقنا فيه. بعض الناس طبقوها مثلا مع النصارى مثلا في مصر، بعض الناس قالوا يعني نحن نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الأشياء التي نختلف فيها خطيرة ليست هينة، فهل تعذرهم في اعتقاد أن الله ثالث ثلاثة أو أن الله هو المسيح ابن مريم؟ لا شك هو لا يفهم ذلك، لكن بعضهم أطلق هذه الكلمة في حق النصارى مثلا أو في حق بعض العلمانيين من أعداء الدين كالوثنيين مثلا هل يقال له نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هذا ما لا يجوز ابدا، لان في ذلك هدما لاصل الدين ولعقيده الولاء والبراء بالله تبارك وتعالى. بعضهم قال في حق الشيعه الروافض الخبثاء اعداء الدين واعداء الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم واعداء الفرقه الناجيه، فهل ايضا نعذر الشيعه فيما اختلفنا فيه؟ نحن نختلف في امورها من كل الدين ومن اصول الايمان، نحن نختلف في القرآن، نختلف في السنة، نختلف يعني في يعني أمور كثيرة جدا من العقيدة، فالدين غير الدين، ولله در العلامة القرآنية محمد الأمين التنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة حينما أتاه وفد من هؤلاء وأراد أن يناظره حتى يوحدوا المسلمين، فقال لهم يعني لا، هذا ما لا سبيل إليه، لأن لكم أصول ولنا أصول، وبعبارة أخرى لكم دينكم ولنا دين، ثم إنكم فوق ذلك أهل كذب ونفاق، إذ إنهم يتعبدون بالكذب، فهل يقال لأمثال هؤلاء ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ فالمقصود أن هذه يعني هذه القاعدة لا ينبغي أن تتحكم هي في أدلة الكتاب والسنة، بل ينبغي أن نحاكمها، لأنها قولة بشر يوقن من قوله ويترك، وهو بشر ليس بمعصوم، وانما لها بعض المواضع التي يصح ان يتولى بها فيه، وهي المواضع التي يجوز ان يعذر الشخص المخالف فيها. واعتقد ان محاضره الامس لفضيله الشيخ سلمان العوده اوضحت ذلك، ما الخلاف الذي يقبل والخلاف الذي لا يقبل بما لا يدع مجالا للتردد او سوء الفهم. والله اعلم. بدنا نكمل معكم يعني مشوار الاسئله كلها، ولكن يعني بقي معنا فقط ربع ساعة للتحضير لصلاة الجمعة، نأخذ آخر سؤال والذي ورد فيه أسئلة كثيرة إن شاء الله، وقد تطرق إليه الشيخ أيضا، ولكن لمزيد من التأكيد حتى لا يشعر الإخوة بترك هذا السؤال، وهل وهو مجمل هنا في كل هذه الرسائل، قضية الحاكمية هل هي منفصلة عن التوحيد؟ يعني أنا أدعو السائل إلى أن يتأمل أي كتاب من كتب أصول الفقه ويفتح بحث الحكم في الشريعة. الحاكمية يعني بعض الناس يفهمونها فهما ضيقا. الحكم من هو الحاكم؟ الحاكم هو الله. الحلال حلال الله والحرام حرام الله. الحكم الشرعي التكليفي مثلا بأقسامه الخمسة الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، هذه كلها أحكام لا يخلو أحد إلا أبدا في أي حال من أحواله عن أن يكون ممارسا لواحد من هذه الأحكام الخمسة. فالحكم لله في كل على كل يعني المستويات وفي كل الأحوال. فأنت الآن تجلس في مجلس علم ومجلس ذكر، هذا حكم أنه مستحب، إن كان علما واجبا فهو حكم أنه واجب، وهكذا لا يخرج الإنسان في حالة من الأحوال عن الحكم. فالحاكمية هي أن تكون جميع الأفعال على مستوى الأفراد والجماعات مطابقة لحكم الله تبارك وتعالى، فلا حاكم إلا الله. أما العرف الشائع الآن حينما شاعت هذه الكلمة في العصور الأخيرة نتيجة انفصال الدين عن الحياة ونتيجة عزل الدين عن الحياة وتعطيل حدود الله تبارك وتعالى، فصارت عند الإفراد يراد بها يعني ما يتعلق بالحدود وبالأحكام المعروفة. فبجانب تصحيح هذا المفهوم نقول أيضا إن هذا المفهوم للحاكمية وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالتحليل والتحريم والتشريع سبحانه وتعالى هو من قلب عقيدة التوحيد وهو ركن من أركانها، بل إن الله تبارك وتعالى كما نهانا عن أن نشرك بعبادته نهانا عن أن نشرك به في الحكم، فقال تبارك وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال عز وجل ولا وفي قراءة أخرى ولا تشرك في حكمه أحدا، وقال تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، وقال تبارك وتعالى يعني المشركون لما أطاعوا يعني الشياطين في أمرهم بقتل الأولاد وصفهم الله تبارك وتعالى بالشرك، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. طاعة يعني من يحل ويحرم بما يضاد أمر الله فهذا من الشرك، كما قال تبارك وتعالى في سورة التوبة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم عندما اتخذوهم اربابا حينما اطاعوهم في التحليل والتحريم بما يراد امر الله تبارك وتعالى. فالشرك في الحكم كالشرك في العباده كلاهما كفر بالله العظيم. اذا اعطيت حق التشريع والتحليل والتحريم لما عدا الله فقد اتخذته ربا من دون الله تبارك وتعالى. فهي احد اركان العقيده الصحيحه لاهل السنه والجماعه ألا يعطى هذا الحق إلا لله تبارك وتعالى، وألا يحل ولا يحرم إلا الله تبارك وتعالى. فهي من كل عقيدة التوحيد هذا ما لا يحتاج إلى توضيح كثيرا. الشيطان حينما يخطب يوم القيامة يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ويقول في ضال الآخر: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فبمجرد طاعة الشيطان فيما أمرهم به سماهم سمى ذلك شركا. فكذلك من أطاع غير الله إذا في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله فقد اتخذه شريكا مع الله تبارك وتعالى. وهذه قضية من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى إطالة.